وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: وقالت الربيع بنت معوذ: لو رأيته رأيت الشمس طالعة. وقال جابر بن انتظر الواحد الحالة. هذا الكلام في صفة النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية، أي ما خلقه الله جل وعلا عليه من الصفات الطيبة التي أكمل الله جل وعلا له بها الخلق والخلق الحسن. فخلقه صلى الله عليه وسلم القرآن كما وصفته عائشة رضي الله عنها، والله جل وعلا أثنى عليه بحسن خلقه فقال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وجمع الله جل وعلا له مع هذا الخلق الحسن، فخلقه الله جل وعلا على أحسن خلق، فله من الصفات الخلقية والخلقية أكملها عليه الصلاة والسلام. فقد وصفه الرجال والنساء والكبار والصغار بالصفات الحسنة الجميلة، حيث تواطؤوا على ذلك، ولم تكن هذه الصفات من قبل علي رضي الله عنه لعلاقته بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو من أبي بكر رضي الله عنه لمحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، أو من أنس بن مالك الذي خدمه 10 سنين، بل كانت من كل من اتصل به أو رآه أو خاطبه من الرجال والنساء. تقول الربيع بنت معوذ ابن عفراء الأنصارية، أحد السابقات إلى الإسلام، وكانت تخرج رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج للقتال في سبيل الله، ولم تكن رضي الله عنها تباشر القتال، وإنما تداوي الجرحى وتسقي المصابين والمجروحين وتحمل الموتى إلى المدينة. وقد خرجت معه وبايعت بيعة الرضوان، ممن حضر البيعة تحت الشجرة رضي الله عنها. تقول رضي الله عنها: لو رأيته رأيت الشمس طالعة. تقوله لمن لم ير النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: لو رأيته، ما قلت هذا بشر، وإنما قلت هذه الشمس طالعة لنور وجهه وبهائه وجماله عليه الصلاة والسلام. كلام مختصر يدل على معنى عظيم. لو رأيته رأيت الشمس طالعة، كأنه وجهه الشمس عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال جابر بن سمرة: رأيته في ليلة أضحيان، فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر، وعليه حلة حمراء، فإذا هو أحسن عندي من القمر. يقول جابر بن سمرة رضي الله عنه الذي تقدم أن وصف النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: كان ضليع الفم أشكل العين منهوس العقبين، وجاء عنه صفات متعددة للنبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي له كذلك بعض الصفات من جابر للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول رضي الله عنه: رأيته في ليلة أضحيان، ليلة كون القمر بدر مكتمل، فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر، يقارن بينهما رضي الله عنه، أنظر إلى القمر وأنظر إلى الرسول، وعليه حلة حمراء. وتقدم لنا أنه إذا جاء عليه حلة حمراء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأحمر الخالص، وإنما هي حلة عليها أعلام حمر، تكون حلة فيها خطوط أعلام حمر. فإذا هو أحسن عندي من القمر، يعني قارن بينهما، فإذا هو عندي أحسن من القمر. نعم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع في مشيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسرع ليس وأحسن. وما رأيت أحدا أسرع في مشيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما الأرض تطوى له، وإنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا الشمس ولا القمر ولا أي جميل وحسن وغال ونفيس، ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجها، كأن الشمس تجري في وجهه، يعني من نور وجهه عليه الصلاة والسلام كأن الشمس تجري فيه. وما رأيت أحدا أسرع في مشيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما الأرض تطوى له، وإنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. يعني إذا مشى يمشي مسرع ولا يظهر عليه أثر السرعة، وإنما هو يسبقنا، ونحن نجهد أنفسنا، يعني يظهر علينا أثر التعب والإرهاق والحفز من الممشى، وهو غير مكترث، غير متأثر، كان خفيف على الأرض عليه الصلاة والسلام حتى كأن الأرض تطوى له. يعني ما يظهر عليه التعب ولا الحفز ولا العرق أو التعب من الممشى، وإنما هو يمشي ممشاه العادي، وهو يسبقنا ونحن نجهد أنفسنا. نعم. نعم. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه: كان إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه، هذا الذي نزلت توبته من السماء رضي الله عنه، أحد الثلاثة الذين أدبهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن منع المسلمين من كلامهم ومحادثتهم لما تأخر عن غزوة تبوك. ثم أنزل الله جل وعلا توبة الثلاثة في قرآن يتلى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، الآية، وعلى الثلاثة الذين خلفوا، الآية. يقول: كان إذا سر استنار وجهه، استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، كأنه شيء من القمر. يحكي لنا رضي الله عنه لما جاء ليتأكد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله توبته وتوبة صاحبيه، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بأن الله تاب على الثلاثة، فسارع الصحابة رضي الله عنهم جادين في البشارة، في تبشير هؤلاء الثلاثة. فمنهم من ركب الفرس، ومنهم من صعد إلى أعلى جبل، جبل سلع، يقول: أبشر يا كعب بن مالك، فكان صاحب الصوت يقول: أسرع من صاحب الفرس. ثم إنه لما بشر بهذا جاء رضي الله عنه مقبلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتأكد من التوبة، أهي من قبل النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي اقتصر واكتفى بما أدبهم به، أم أنها نزلت توبته من السماء؟ وكان عليه الصلاة والسلام يفرح بما يسر المسلمين، يقول: لما أقبلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو يظهر عليه أثر السرور والابتهاج بتوبة الله علينا، فهو عليه الصلاة والسلام يظهر عليه السرور إذا نزل شيء يسر المسلمين، كما أنه يظهر عليه أثر التأثر والكآبة إذا رأى شيئا يضر المسلمين عليه الصلاة والسلام. فأقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو مستبشر، يقول: وكان صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه، يعني يعرف ويظهر أثر السرور على وجهه كأن وجهه قطعة قمر. نعم. نعم. وعرق مرة وهو عند عائشة رضي الله عنها، فجعلت تبرق أسارير وجهه، فتمثلت له بقول أبي كبير الهذلي: وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل. ولما عرق، يعني أصابه العرق عليه الصلاة والسلام من حرارة الجو، أسارير وجهه تبرق بهذا العرق وكأنه نور، فتمثلت له بقول أبي كبير الهذلي يمدح شخصا آخر: وإذا نظرت إلى أسرة وجهي برقت كبرق العارض المتهلل، يعني كبرق البرق، مثل البرق المتهلل بالمطر النازل به المطر. ف فهي تمثله بهذا رضي الله عنها وأرضاها. نعم. وكان أبو بكر إذا رآه يقول أمين مصطفى بالخير يدعو كضوء البدر زائله الظلام. وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بهذا البيت الذي ينطبق عليه صلى الله عليه وسلم أمين عند الله جل وعلا وعند خلقه، مصطفى مختار عند الله جل وعلا، بالخير يدعو يعني هو لا يدعو إلا إلى الخير عليه الصلاة والسلام، كضوء البدر زايله الظلام يعني نوره كنور البدر يزيل الظلام، يزيل الظلام من نور وجهه عليه الصلاة والسلام. وكان عمر رضي الله عنه ينشد قول زهير في هرم بن سنان لو كنت من شيء سوى البشر كنت المضيء ليلة البدر. وكان عمر رضي الله عنه ينشد يعني يتمثل بقول زهير بن أبي سلمى في هرم بن سنان يمدحه لينال منه العطاء، لو كنت في شيء سوى البشر يعني لو كان وصفك ونورك بشيء سوى البشر كنت المضيء ليلة البدر، يعني إضاءتك أكثر من إضاءة البدر ليلة إبدار القمر. نعم. ثم يقول رضي الله عنه كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول رضي الله عنه هذا البيت ينطبق على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا غضب احمر وجهه حتى كأنما فقيء في وجنه حب الرمان. وكان إذا غضب يتأثر من هذا فهو يغضب لله جل وعلا، وإلا فهو لا ينتقم لنفسه، وما مد يده في ضرب غلام ولا خادم ولا امرأة كما وصفته عائشة رضي الله عنها إلا أن تنتهك محارم الله ويكون مجاهدا في سبيل الله. فكان إذا غضب أو رأى من المسلمين ما يغضبه يحمر وجهه كأنما يفقأ فيه، يعني يكون فيه كأنما تتفقع في حب الرمان، تتفتح في حب الرمان، يسير الدم الأحمر وجهه متأثرا بهذا عليه الصلاة والسلام، وهو لا يتأثر بهذا لنفسه، وإنما إذا انتهكت محارم الله أو ضرب القرآن بعضه ببعض أو خاف من المسلمين انحرافا أو تحولا يتأثر من هذا عليه الصلاة والسلام. لما خرج إلى المسلمين وإذا هم يتناقشون في الآيات ويترادون فيها غضب صلى الله عليه وسلم واحمر وجهه وكأنما يفقأ في حب الرمان ويقول أتضربون كتاب الله بعضه ببعض، وإنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، فهو خوف على الأمة أن تنحرف أو توجه أو تصرف آيات الله جل وعلا عن مقتضاها. نعم. وقال جابر بن سمرة رضي الله عنه كان في ساقيه حموشة. جابر بن سمرة الذي تقدم له أن وصفه مرتين كان في ساقيه حموشة، يعني أن ساقيه متناسبة مع جسمه معتدلة، ليست متينة ولا ضعيفة وإنما على مستوى الجسم. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم لا يضحك إلا تبسما وكنت إذا نظرت إليه قلت أكحل العينين وليس بأكحل. وكان لا يضحك إلا تبسما، يعني ضحك عليه الصلاة والسلام ضحك جميل، يعني ما يقهقه ولا يفتح فاه عند الضحك، وإنما يتبسم يتبسم فيخرج من بين شفتيه كالنور من أسنانه عليه الصلاة والسلام، ولم يكن يضحك ضحك الجهال والقهقهة، وإنما كان يتبسم تبسما. وكنت إذا نظرت إليه قلت أكحل العينين، يعني كأنه مكحول العينين وليس مكتحل، وإنما عيناه جميلتان بأهدابهما، وليس بأكحل، يعني أنه ترى عليه أثر الجمال وصورة الحسنة وتظن أنه فيه كحل، أنه مكحل، بينما هو بطبيعته خلقه الله جل وعلا على ذلك. نعم. قال ابن العباس: كان أفلج الثنيتين إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه. يصف ابن عباس رضي الله عنهما كان أفلج الثنيتين، الثنيتان هما الأسنان في المقدمة، والأفلج اللي أسنانه ليست متراصة متراكمة، وإنما بينها فرج زيادة في الجمال. وإذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه، يعني كأن نور يخرج من جمال ثغره ومبتسمه وثناياه عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سائلة تقول: هل إذا مرت المرأة بالسيارة على المقبرة تسلم على الأموات أم لا يجوز لها ذلك؟ نعم، إذا مرت بالسيارة أو على الأقدام بالطريق والمقبرة على يمينها أو على شمالها فلا حرج عليها أن تقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. إنما لا تخرج من بيتها من أجل زيارة القبور أو تدخل المقبرة فلا يجوز لها ذلك، وإنما تسلم إذا مرت بالطريق. يقول السائل: هل يصح قضاء الوتر بعد صلاة الظهر؟ قضاء الوتر لمن كان يواظب عليه يحسن في أي وقت، لكن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قضاه ضحى فكأنما أداه ليلا، فالفضيلة في قضائه ضحى يعني بعد طلوع الشمس وارتفاعها قد رمح إلى قرب وقت الظهر، هذا الذي فيه أنه إذا قضاه في هذا الوقت فكأنما أداه ليلا، لكن إذا لم يتمكن من هذا الوقت وقضاه فيما بعد فلا حرج، لأنه سنة مؤكدة فات محلها، ففي أي وقت يقضيه يسوغ له ذلك. سائلة تقول: أودعت مهري عند والدي مدة 15 عاما، وعندما توفي زوجي أخذت المهر من والدي وكان 20,000 ودفعته مع مال آخر لبناء مسجد كصدقة جارية لزوجي، ولم يكن والدي يخرج زكاته ولم أكن أعلم إلا بعد أن أنفقته، فكيف أخرج زكاته؟ الزكاة واجبة عليك ما دام أنه أمانة عند أبيك، فمالك أنت المخاطبة في إخراج زكاته، إن كنت أخرجتيها من مالك فبها، أو طلبت من والدك أن يخرج زكاته سنويا فبها، وإن كنت لم تخرجي ولم تطلبي من والدك أن يخرج الزكاة وإنما الوالد حفظ الدراهم فقط، فالزكاة عليك، ويحسن أن تخرج الزكاة، تحسبي كل سنة كم المبلغ فتخرجي زكاة ذلك حتى أخرجتيه لبناء المسجد. يقول السائل: بعض المطاعم تخرج الأسماك من الماء إلى النار مباشرة قبل موتها، فما حكم ذلك؟ السمك ما يحتاج إلى زكاة ولا إلى إماتة قبل أن يدخل في القدر مثل الجراد، فلا حرج في، لأنه ما يحتاج إلى زكاة، فيؤخذ من البحر أو يؤخذ من الشجر الجراد ويوضع في القدر الذي فيه الماء الحار لطبخه ونحو ذلك، فلا حرج لأنه ما يحتاج إلى زكاة. يقول السائل: في بلدنا عند صلاة الفجر وفي الركعة الثانية قبل الركوع يدعو الإمام دعاء القنوت ويقولون إنه فعل الإمام مالك، هل هذا صحيح؟ كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك القنوت، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت يدعو لبعض المستضعفين بمكة ويدعو على بعض الكفار بمكة، فأنزل الله جل وعلا عليه: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فتوقف صلى الله عليه وسلم. فلذا قال العلماء رحمهم الله: إذا نزل بالمسلمين نازلة طارئة فيحسن القنوت، وإذا لم يكن كذلك فلا، ولا يستمر على القنوت إلا عند وجود نازلة بالمسلمين يقنتون إلى الله جل وعلا لرفعها. فكان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك القنوت، فالأولى ترك ذلك. يقول: يقف البعض عند نهاية السعي بالمروة بمقص يأخذون بعض شعارات للمعتمرين والمعتمرات، فما حكم ذلك؟ هذا إعانة لمن أراد أن يتحلل، والأصل أن يكون التقصير من مجموع الشعر، ما يؤخذ شعيرات قليلة فقط، وإنما إذا اكتفى بالتقصير الرجل فيعمم التقصير على مجموع الشعر، والحلق أفضل. وأما النساء فتقصر من كل ظفيرة قدر أنملة، أو تجمع شعرها بيدها وتقصر من آخره شيء يسير، فالمرأة تقصر شيء يسير من أسفل الشعر، سواء كان ظفيرة واحدة أو ظفائر أو مرسل بدون ظفائر، فإذا كان مرسل تجمعه وتأخذ من أسفله قليل، وإذا كان ظفائر فتأخذ من كل ظفيرة قشي يسير، وإذا كان ظفيرة واحدة فتأخذ من أسفلها. والتقصير للرجل يعمم الشعر كله، والحلق أفضل. يقول: هل يجوز أن يأخذ المحرم من شعر المحرم؟ نعم، التحلل يجوز للمحرم أن يقصر لأخيه، ويجوز له أن يقصر لنفسه، هو نفسه يقصر لنفسه والمرأة تقصر لنفسها، أو يقصر له غيره، أو يحلق عند غيره الرجل، والمرأة تقصر من شعرها كما تقدم، ولا يمنع أن يقصر لنفسه أو لغيره وإن كان محرما. يقول: هل تصلى صلاة الصبح في الوقت الأول أي عند الغلس أو بعده؟ نرجو التوضيح. وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر الصادق، لأن الفجر فجران: الفجر الصادق والفجر الكاذب. الفجر الكاذب هو الذي يرى إلى أعلى، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم كذنب السرحان، والفجر الصادق هو المعترض في الأفق يمينا وشمالا. فالوقت الوقت الكاذب، الفجر الكاذب، لا يبيح صلاة الفجر، لأنه ليس بالفجر الذي يبدأ فيه وقت الفجر، ولمن أراد الصيام أن يأكل فيه ولا حرج، ما يمنع من أراد الصيام من الأكل، ولا يجوز لمن أراد أن يصلي الفجر أن يصلي في هذا الوقت. ثم إذا طلع الفجر الصادق وهو المعترض في الأفق يمينا وشمالا، هذا هو الذي يمنع الأكل لمن أراد الصيام، ويبيح صلاة الفجر للمصلي. من هذا يبدأ وقت صلاة الفجر ويستمر إلى طلوع الشمس. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبادرة بالصلاة في أول وقتها بحيث لا يشق على المأمومين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر المأمومين، فإذا رآهم أسرعوا عجل الصلاة، وإذا رآهم أبطأوا أخر الصلاة عليه الصلاة والسلام. فيحسن بالإمام أن يراعي الجماعة ولا يتأخر إلى الإسفار، وإنما يتأخر بحيث يتأكد من طلوع الفجر. قال: ورد في الحديث اقتلوا الوزغ فإنه كان ينفخ النار على إبراهيم، فما هو الوزغ؟ الوزغ هو هذا الذي يكون في السقوف وفي الجدران، وحشرة، فجاء أنه كان ينفخ النار على إبراهيم، فهو شقي ومبغض لبغضه لأولياء الرحمن. يقول السائل: هل تقبل التوبة ممن يفعل المعاصي وهو يعلم أنها حرام؟ وهل ينطبق عليه قوله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن؟ لا يا أخي، ما ينطبق هذا على من يعمل المعاصي وهو يعلم أنها حرام. يعني من يعمل المعاصي سواء علم أنها حرام أو لم يعلم، كلهم له توبة، والله جل وعلا يفرح بتوبة عبده. وإنما الذي تنطبق عليه هذه الآية هو الذي يؤخر التوبة حتى يعاين ملك الموت، هذا الذي لا تنفعه التوبة. إذا عاين ملك الموت لا تنفعه التوبة. أما ما دام لم يعاين ملك الموت فله توبة، لقوله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالله جل وعلا يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. وحتى لو كان يعلم أن هذا معصية ومحرم، فإذا تاب تاب الله عليه. يقول السائل: هل يجوز إعطاء نصيب من الزكاة لأختي الأرملة علما بأنها تملك نصاب الزكاة؟ أولا، يجوز إعطاء أختك من الزكاة إذا كانت من أهل الزكاة، إذا كانت فقيرة فتعطى من الزكاة في حال كونك لا ترثها، كأن يكون الوالد موجود يحجبك من الميراث، أو لها أولاد بنين وبنات يحجبونك من الميراث. وأما إذا كنت ترث أختك أو غيرها ممن ترثه فلا تعطيه من زكاة مالك. وقد يجوز للمرء أن يأخذ من الزكاة وهو نفسه يخرج الزكاة، يكون عنده نصاب يجب عليه أن يزكيه وله أن يأخذ من زكاة الآخرين. مثال ذلك مثلا أن يكون المرء عنده 1000 ريال حال عليه الحول، هذا يجب عليه أن يخرج زكاة 1000، وزكاة 1025 ريالا ربع العشر، فيجب عليه أن يخرج الزكاة. لكن هل يكفيه هذا 1000 طول السنة؟ لا ما يكفيه، فله أن يأخذ تكميل نفقته لبقية السنة ولا يأخذ من الزكاة أكثر من نفقة سنة، لأن الله جل وعلا رتب الزكاة بأنها سنوية، فيأخذ في هذه السنة نفقة سنة ويتوقف، ثم في السنة الثانية يأخذ نفقة سنة وهكذا، ولا يأخذ أكثر من نفقة سنة. وعليه أنه قد يخرج الزكاة ويأخذ الزكاة من الآخرين، لا حرج، ممكن يكون عنده شيء يزكى من حبوب أو ماشية أو نحو ذلك فيها زكاة، وهذا المال الذي عنده لا يكفيه طول السنة، فإذا يأخذ تكميل نفقته. يقول السائل: من كان عليه فدية تجاوز الميقات من صيام 10 أيام هل يجوز له أن يقطع التتابع بسبب العمل؟ إذا كان عليه فدية، فدية ترك واجب، فهذه على الترتيب، يعني ما يصوم 10 أيام وهو قادر على ذبح الشاة، فإذا كان غير قادر على ذبح الشاة فيصوم 10 أيام، وإذا صام 10 أيام فلا يلزم فيها التتابع، لو صام أياما وأفطر ثم صام البقية فلا حرج عليه. يقول: ما هو نصاب الزكاة في المال إذا كان 8000، وإذا كان المبلغ كبيرا ك200,000 أو زيادة فهل تنزع 8000 ويزكى عن الباقي أم يشمل الجميع؟ نصاب الزكاة يختلف من مال لمال آخر، فنصاب الإبل 5 إذا كانت سائمة الحول أو أكثره، ونصاب البقر 30 رأسا، ونصاب الغنم 40، ونصاب الفضة 200 درهم، ونصاب الذهب 20 مثقالا، والأنصبة تتفاوت، وزكاة الذهب والفضة وعروض التجارة ربع العشر، في 1000 25، في 100 2.5، وهكذا. و8000 في 1025، 8000 فيها 200، وهكذا. فمقدار الزكاة في عروض التجارة والنقدين ربع العشر، يعني 1025، 4100، 8200، 10250، وهكذا. يقول: هل يجوز إخراج كفارة اليمين نقدا؟ لا، كفارة اليمين ما تخرج نقدا إلا لمن توكله في أن يشتري كفارة اليمين. نعم، يعني تعطي أخاك المسلم مثلا 10 ريالات أو 20 أو أقل أو أكثر، تقول اشتر بها طعاما وأعطه للفقراء مثلا. أما أن تعطي الفقراء الدراهم وتقول هذه كفارة يمين فلا تجزي، لأن الله جل وعلا ذكرها في كتابه العزيز بقوله: وكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ما وجد الإطعام ولا الكسوة ولا العتق يصوم حينئذ 3 أيام. ولا يعطي الفقير دراهم عن الإطعام، وإنما يعطيه إطعام. أما إذا أعطيت الدراهم لجمعية البر أو لجمعية من الجمعيات الخيرية أو لأخ مسلم تثق فيه، تقول هذه دراهم اشتر بها نيابة عني إطعام وأطعمه للمساكين، فلا بأس بهذا، يعني كأنك توكله ينوب عنك في شراء كفارة اليمين ويعطيها الفقراء. يقول: طالب يريد أن يقرأ في السيرة بتوسع وإمعان، فأي الكتب يقرأ؟ كتب السيرة والحمد لله كثيرة، ومنها المختصر ومنها المطول، وكلما كان الكتاب أكبر فهو أكثر توسع. فعندك مثلا المختصرات كثيرة، والمتوسطات مثل السيرة لابن هشام رحمه الله، ومثل سير أعلام النبلاء تاريخ الإسلام للذهبي، وغيره من الكتب مثل البداية والنهاية لابن كثير، وغيرها كثير. فكلما كان كتاب السيرة أوسع وأكبر فهو أكثر توسع، وكلما كان أقل أوراق فهو أكثر اختصارا. يقول: هل يجوز الطواف عن الوالدين اللذين ماتا؟ وإذا كان جائز فهل كل واحد له سنة خلف مقام إبراهيم أم لا؟ كل طواف يستحب له أن يصلي المرء 2 ركعتين خلف المقام أو في أي مكان من المسجد الحرام أو في البيت أو في الطريق إذا سافر، وهكذا لا بأس، ويستحب صلاة 2 ركعتين ولا تجب. وأما الطواف عن الغير فمحل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يجيز ذلك، يقول إن الطواف جزء من الحج والحج جائز عن الغير، فالطواف إذن جائز عن الغير. وبعض العلماء يقول الحج عن الغير جائز لا إشكال فيه، لكن ما جاء الطواف عن الغير فلا يجوز. فهو محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، بعض العلماء يجيز وبعض العلماء يمنع من ذلك. ولعل الأولى للإنسان أن يطوف لنفسه ويدعو لمن أحبه، يكثر من الدعاء لوالديه حيين أو ميتين، ولأولاده ولإخوانه المسلمين ولولاة أمر المسلمين بالهداية والاستقامة على الحق وتحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا يكثر من الدعاء، والدعاء نافع بإذنه.